عادل قدام الجامعات بيبقى يتجنن. البنات منظر وقفتها ومنظر مشيتها ومنظر طريقه كلامها دي مش يعني انا مش عايز اجرح مشاعر الامهات والاباء بس دي يعني مناظر يعني انا مش عارف اقول ايه والله. وتيجي تكلم البنت بعد كل اللي عملته انت يا بنت بتعملي كده ليه؟ تقول لك عشان عريس. يا نهار ابيض الجنازه حره والميت عريس. يعني لمتي ام لا اله الا الله علينا وخدت كميه موبقات جبال وارتكبت حاجه في الشرع ربنا بيلعن صاحبتها يعني بيطردها من رحمته دنيا واخره كل ده عشان عريس تجيب ركعتين في الثلث الاخير من الليل واللي ربنا هيجيبولك غير اللي انت هتجيبيه لنفسك. مش عايزين نقطع البطاقه يا جماعه. احنا عدنا دلوقتي امه الاسلام بقطع البطاقه وماشيه من غير بطاقه مش عارفه هي بتعمل ايه. هي طالعه من منزل ولا نازله من مطلع ولا ماشيه في اتجاه مخالف ولا بتعمل ايه مش عارف والله يا جماعه. اين نذهب هذا المساء؟ عايزين السؤال ده يتحل في حياتنا. عايزين السؤال ده بعد سنين ربنا على برامج بتعرفنا ان هنذهب هذا المساء مسرح الفلاني والسهره الفلانيه والنادي الفلاني. لا لا لا لا عايزين بقى طريق ربنا ينور قدامنا نفهم احنا رايحين فين. يا ايها المزمل قم الليل. سوره المزمل اللي تدور عليها الليل اللي هتعرفنا هنروح فين المساء وكل مساء باذن الله سبحانه وتعالى. المزمل مين المزمل؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. اشمعنى ده؟ اشمعنى ده اللي ربنا قال له قوم؟ ما كان في مليون مزمل على وجه الارض تاني في نفس اللحظه نايم وملفوف في بطانيه. اشمعنى ده؟ اشمعنى ده اللي ربنا قال لجبريل من فوق سبع سماوات انزل لده بالذات من وسط كل المزملين وصح ده بالذات وقول له قوم؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى انت اللي ربنا يختارك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يفتح عليكي؟ اشمعنى انت اللي ربنا يستعملك؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى يا جماعه؟ ما كان ممكن ربنا ينزل جبريل على ملك الروم وكان يخلي العالم كله يسلم بين يوم وليله. لكان ربنا ممكن ينزل جبريل فيلسوف ومفكر عظيم وكانت الناس هتهابه، ليه ينزلها على واحد امي معزول في جبل واحد يتبدل؟ ليه يا اخوانا؟ ليه؟ لان في حاجه في قلب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام مش موجوده في قلب بشر تاني. لو ربنا عالم في قلبك خير هيختارك انت، لو ربنا عالم في قلبك خير هيختارك انت، هيستعملك انت، هينصر الدين على ايدك انت وعلى ايدك انت. يا ايها المزمل، المزمل، المزمل ده دي كلمه مدح، لا مش مدح، مش مدح خالص. المزمل يعني واحد نايم في سرير وملفوف في بطانيه. طب ربنا ليه يخلد الكلمه دي ويسمي باسمها سوره؟ ويخلد الكلمه ويخليها كمان اول ايه ليه؟ انا عايزك تقارن معايا بقى الواجب اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ما بين اول ايه في سوره المزمل يا ايها المزمل النبي نايم ملفوف بطانيه وشدد البطانيه عليه واخر ايه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل طيب لقيت سبع ساعات ست سبع ساعات. اول مشهد النبي نايم في بطانية واخر مشهد في الصورة النبي واقف بقاله سبع ساعات رجليه ورمت وتفطرت عليه الصلاة والسلام وتشققت وبدأ يقف على اليمين ويريح الشمال شوية ويقف على الشمال ويريح اليمين شوية ومش عايز يبطل ابدا ولا عايز يسيب جوار الملك في القيام. ايه ده؟ ايه ده؟ طب ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لك النقلة اللي قرآن بينقلها لك في حياتك عشان يقول لك شوف كان ايه وبقى ايه. شوف اللي بيقبل على القرآن ربنا بيرفعه من ايه ليه وان عليه الصلاة والسلام طول عمره مرفوع برفعة الله سبحانه وتعالى. شوف اللي القرآن ممكن يغير حياتك ازاي، ممكن يرفعك ازاي، ممكن يقلب حياتك ازاي. يا ايها المزملين يا اللي متزملين ونايمين قوموا قوموا ما تقطعوش البطاقة فيها تقطع في البطايق بقى. عايزين نقوم نفتح الكتاب ده ونقف في الثلث الاخير نقرا ودمعنا تنزل ونبدا نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم انك تقوم. مفيش سجدة سجدتها، مفيش دمعة نزلتها، مفيش تسبيحة سبحتها، مفيش دعوة دعيتها في الثلث الاخير يا محمد الا وانا كنت شاهد عليها وسامعها وشايفك يا محمد ابن عبد الله. انت كل واحد بيقوم الليل معاك من امتك. ان ربك يعلم، ربك اللي بيربيك اللي يريد انه يربيك قيام الليل هيربينا يا جماعه. سوره المزمل كل كلمه فيها بتوخز قلوبنا بتقول لنا قوموا قوموا الليل قوموا اقفوا بين ايديه قوموا ما تبعدوش عنه ابدا ما تسيبوهوش. ده ربنا ده الملك الجليل سبحانه وتعالى. رئيس الجمهوريه لما يكون في حفله خطيره جدا بيعمل ايه؟ بينزل يحضرها بنفسه صح ولا لا؟ ربنا عبادة القيام نزلها بنفسه ما نزلهاش ملائكة نزلها بنفسه. يعني تخيل القيام ده عند ربنا مقامه ايه سبحانه وتعالى.

انه القرآن، لان القرآن دخل في قلوبهم خلاهم ابطر، خلاهم خلاهم ملوك، خلاهم ابطال. القرآن يا جماعة مدرسة ما بتخرجش غير ابطال، القرآن كلية ما بتخرجش غير نوبل وينرز، بس بس ختم القمة. القرآن يا جماعة اكاديمية ما بتخرجش غير صالحين مصلحين، بس هو ده القرآن. القرآن ما بيخرجش غير كده. سيدنا عمر بن الخطاب اول يوم اسلم فيه، اول يوم الدعوة الاسلامية اتنقلت نقلة نوعية في تاريخها كله. ازاي سيدنا عمر اول ما اسلم قال نخرج نعلن اسلامنا في الكعبة، ما كانش المسلمين بيعلنوا، خرجوا صفين واعلنوا. الدعوة اتنقلت نقلة تانية خالص في يوم بعد اسلام عمر، لانه دخل بسبب القرآن واسلم بسبب القرآن. انت التزمت، الالتزام ده ايه بسببك؟ الالتزام اتغير قد ايه في كليتك ولا في مكانك ولا في دايرتك ولا في ولا في منطقتك بسببك؟ الدين زاد ايه؟ الدين اتغير ايه؟ الدعوة زادت ايه؟ ولا بندخل وبنبقى قاعد على الدعوة؟ سيدنا ابو بكر الصديق في اول يوم اسلم اقتطع ستة من ابد قريش وضمهم للاسلام، ستة من العشر مبشرين بالجنة. ابو سفيان بن الحارث بعد شهر واحد من اسلامه وقف ماسك دبة النبي في حنين، الصحابة فروا وابو سفيان واقف. واقف ليه؟ لما دخل دخل متربع على القرآن. يا جماعة يا جماعة لو تربينا على القرآن حياتنا كلها تتغير، لو تربينا على القرآن زي الصحابة هنبقى ابطال زي الصحابة، انما احنا ضعفاء لان احنا مش متربين على القرآن. ما بدأناش زي ما هما بدأوا، ده هما قعدوا سنة كاملة يقوموا الليل لغاية ما نزل التخفيف اللي في اخر الصورة. ليه؟ لان اللي هيشيلوا الدين، اللي هيتبنى الدين على كتافكم لازم يكونوا واخدين بالعزيمة، لازم يكونوا رجالة. رسول الله بقى عليه الصلاة والسلام، حبيب الله المزمل سيدنا محمد، المزمل مش اسم من اسماء سيدنا محمد ولكن ربنا خطبه فيه، سيدنا محمد حبيب القلوب، سيدنا محمد جماعة القرآن غير ايه؟ يا نهار ابيض، شوف اول ايه واخر ايه وانت تعرف. مجلة تايم من سنوات عملت استفتاء من اعظم شخصية في التاريخ، واحد اسمه ماثر مان، ده استاذ في جامعة شيكاغو، قال محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام اعظم شخصية في التاريخ. واحد اسمه ويليام ماكناير قال محمد من اعظم ثلاث شخصيات في التاريخ. واحد اسمه مايكل هارت الف كتاب ان سيدنا محمد اعظم واحد في التاريخ، حتى قبل النبي اللي مايكل هارت مؤمن بيه اللي هو سيدنا عيسى. واحد اسمه الموسوعة البريطانية كتب فيها، اللي عنده الموسوعة البريطانية، ان سيدنا محمد اعظم وانجح شخصية دينية في تاريخ البشرية. يعني حاجة، يعني حاجة. واحد اسمه راما كريشنا، ما هوش مسيحي ولا يهودي ولا حاجة خالص، راما كريشنا ده هندوسي بيقعد بقرة، الف كتاب قال فيه ان محمد صلى الله عليه وسلم اندر ظاهرة وجدت على وجه الارض واعظم شخصية في تاريخ كله. ده دول الكفار يا جماعة، ده دول الكفار اللي اعترفوا لسيدنا مارتين، الف كتاب قال على سيدنا محمد فيه انه اعظم واحد في الوجود كله، اعظم بطل في البشرية كلها. ده دول الغرب. سيدنا محمد وصل للمستوى ده ازاي؟ بالقرآن، بمشكات الوحي، بالمشكات اللي خرجت من علم الله. القرآن اتربى على القرآن عليه الصلاة والسلام فطلع كده. القرآن يا جماعة، سورة المزمل بتزق زق ناحية القرآن وقيام الليل، او زد عليه ورتل القرآن ترتيل. يعني ايه رتل؟ رتل القرآن يعني اقرا صح، اقرا صح. الاسنان المرتلة اللي بتبقى بيضة وجميلة وجنب بعض مش راكبة فوق بعض، ما تخليش آية تركب فوق التاني، ما تخليش الكلام داخل في بعضه. كل كلمة تقراها على الراء بالراحة، كل آية تقراها بالراحة، افصل ما بين الآيات وبعضها، اقرا بالراحة وعيش واعرض المعاني على قلبك الاول. رتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من اولها ربنا بيقول له خد بالك، المهمة تقيلة قوي، الحمل كبير قوي، المشن عظيمة قوي، الموضوع كبير، وانت وراك رسالة كبيرة. من اولها لازم تعرف ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني ايه؟ اي حد مننا يا جماعة حاسس ان في حاجة تقيلة في حياته، في حمل تقيل، في هم تقيل، في مشكلة تقيلة، في امتحانات تقيلة، ربنا بيقول لك تعالى اقف من ايديا في الثلث الاخير وانا شيلها عنك. اي حاجة تقيلة عليكم في حياتكم، اي هم جسم على صدورنا، اي مشكلة كبيرة وقفت في طريقنا، اي صخرة سدت طريقنا، اي قضية ثقيلة علينا، ربنا بيقول لك تعال تعالالي من ايديا في الثلث الاخير وانا احلها لك وانا اشيلها عنك وانا اخففها لك، بس تعال اقف من ايديا. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا فعشان تستحمله تعالى اقف من ايديا. انا متخيل احساس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اول مرة رجع من الغار بعد ما عرف انه نبي، بعد ما عرف انه مسؤول عن الدنيا كلها، وهو نازل كده بيبص في الشارع، ايه ده؟

هلازم قيام الليل عشان نطلع بسرعة. وتبتل اليه تبتيلة. تبتيلة يعني تبتل بالتدريج واحدة واحدة. تدفع نفسك ما تقسيش. ما تقوليش ايه ده ايه الكلام العالي ده. طب انا اقدر ابقى كده في يوم من الايام. وانا اقدر ابقى كده في يوم. تقدر وتقدري ايوة بس بالراحة واحدة واحدة. المهم ان احنا نفضل ماشيين على الطريق وهنوصل لله. وتبتل اليه تبتيلة. رب المشرق والمغرب. يعني ما فيش غيره. لا اله الا هو. يعني ماليش غيره. ماليش غيره ومفيش غيره. فتخذه وكيلا. اكبر نور ممكن ربنا ينور لك طريقك بيه. انه يوريك انت محتاج له قد ايه. واكبر جريمة ممكن انسان يرتكبها مش انه يعصي ربنا. لا. انه يزهد في ربنا. انه يستغنى عن ربنا. انه يحس انه ممكن يوصل للي هو عايزه من غير ربنا. ويا جماعة احنا غرقى في بحار الفقر. احنا غرقى في اعمق اعمق بحر الفقر. اتخذوا وكيلة. توكل على القوة الوحيدة الحقيقية في هذا الكون. مفيش غيره. مفيش غيره والله العظيم. يا موهومين. يا موهومين بالاسباب. يا مخدوعين بقرايبكم اللي هم مراكز. يا موهومين بالكراسي اللي هتفنى وهيفنى اللي قاعدين عليها. يا موهومين بالشهادات والاموال. يا موهومين بالدنيا الحقيرة الفانية الزائلة. يا موهومين اتخذوه وكيل. مفيش غيره والله. ولا ليكوا غيره. القوة الوحيدة. الوحيدة في الكون كله سبحانه وتعالى. واصبر على ما يقولون. واهجرهم هجرا جميلة. وذرني والمكذبين. يعني ايه ذرني والمكذبين؟ سبهم لي يا محمد. سبهم لي. انا اللي هنتأملك منهم. انا اللي هرد على اللي عملوه فيك. ما تردش انت. انا اللي هرد عنك. امتى ربنا قال لسيدنا محمد كده؟ لما قال لسيدنا محمد قم الليل الا قائلا وقام. امتى ربنا يتولاك لما تعبده؟ لو نعرف ثمار العبادة في حياتنا ايه؟ لو نعرف ثمار قيام الليل في دنيتنا قبل اخرتنا ايه. ذرني والمكذبين. خدوا بالكم يا جماعة. ربنا من اولها بيحسس سيدنا محمد خد بالك انت ليك ضعف. انت مسنود قوي. اوعوا اللي انطميتوا للدعوة واشتغلتوا لدين ربنا تخافوا من اهل الباطل. امريكان ولا روس ولا هندوس ولا يهود ولا اي حد. كل دول حشرات. اهل الباطل كلهم حشرات. اوعوا. ده انتوا مسنودين قوي قوي. ده انتوا ليكوا ظهر جامد قوي والله العظيم. بس لو ادركتوا الحقيقة وذرني سيبهم لي انا اللي هرد على اصل انت هترد عليهم هتعمل ايه. انما بقدرة انا الملك هرد عليهم. وذرني والمكذبين. يا محمد اذا انشغل بيك اهل الباطل اوعى تنشغل الا بيا. انشغل بيا وانا هرد لك عليهم. يا جماعة اهل الحق ما بينشغلوش باهل الباطل. اهل الحق مشغولين بالله وبس سبحانه وتعالى. وذرني والمكذبين. قول النعمة. قول النعمة يعني ايه؟ مش النعمة. النعمة. النعمة النعمة المستمتع بيها. انا ممكن واحد معاه مليون جنيه بس عنده سكر. ما عرفش اكل كيس بقى. عرفش اشرب كيس بس. نفعني بقى المليون جنيه. مثلا. النعمة اللي هي انا معاه مليون جنيه وسليم. وعيالي سليمة. ومركزي سليم. فانا بستمتع بكل نعمة في حياتي. خدتوا بالكم من المعنى؟ قول النعمة وما هيلهم قليل. ان الدنيا كلها فانية. هتروح هتروح. ان لدينا فجأة ايات ترهيب رهيبة في سورة المزمل. سورة المزمل من اصل من اشد الصور اللي اتكلمت عن يوم القيامة. ان لدينا لدينا انا اهو في ايدي اهو. انا مش بكلمكم عن حاجة مش في ايدي ولا انتوا شايفينها. انا بكلمكم عن حاجة انتوا شايفينها وعارفين الدليل عليها. وشفتوا قبل كده انا عملت في العصا ايه ودمرتهم وخسفت بهم ومزقتهم كل ممزق ازاي. ان لدينا انا بكلمكم عن حاجة اقدر اعملها فيكم في اي لحظة. ان لدينا انكالا. انكالا انكالا يعني هيتنكل بيهم. هيتنكل بيهم يعني انت التنكيل ان انا اعمل فيك حاجة اللي يشوف اللي حصل فيك لا يمكن يجرؤ ان يعملها بعدك. هو التنكيل. التنكيل ان انا شرط كل اللي وراك بيه باللي انا اعمله فيك. التنكيل هو ده. التنكيل يا جماعة الانكال اللي هي الاغلال التقيلة اللي من النار اللي مربوطة بالرجلين اللي بتشدهم لهوية جهنم ما يعرفوش يطلعوا تاني. وفي اللغة الانكال اللي الجمة بتاعت الحمير. اللي الجمة بتاعت البهايم. اي والله. لسه قالها النهاردة في لسان العرب. النكل اللي هو مفرد انكال اللجام بتاع البهيمة. كأنهم هيتمسخوا في جهنم او كأنهم هيتعاملوا زي البهايم في جهنم والعياذ بالله وهيتلجموا في جهنم. ان لدينا انكالا وجحيمة. الجحيم لازم يبقى فيه خمس حاجات عشان تتسمى جحيم. مش اي نار تتسمى جحيم. لازم تكون نار رهيبة مفزعة مرعبة. ولازم تكون نار في هوية مش نار في الارض. يعني حفرة رهيبة في القاع السحيق والنار جواه. ولازم تكون ضيقة جدا.

وقفت من كتر الارض لغاية ما صحيت. لو لو يريد انه يصحيك يصحيك، لو حدك يصحيك ربنا يحبنا ويتولانا. اوعوا تضيعوا معاكم مع الملك يا جماعة. من اول الليلة يبقى قرار في حياتنا ان شاء الله باذن الملك ان احنا نقوم الليل باذن ربنا سبحانه وتعالى. المعتاد الوقت بيخلص، والكلام اللي انا عايز اقوله كتير، ولكن لعل ده حظنا ورزقنا الليله. ربنا يجعلنا من اهل القيام يا رب. اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم استعملنا لنصره دينك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. يعني ان شاء الله معدنا الاسبوع الجاي باذن الله مع سوره المدثر الشقيقه بتاعت سوره المزمل، واتمنى ان الاسبوع ده نطحن في قيام الليل، وان احنا ناخد القرار بقى عشان الفتوحات العظيمه بتاعت ربنا تبقى من نصيبنا باذن الملك. ما تنسوش معاكم مع الملك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.